السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مقدما الشكر بعد شكر الله للإخوة الذين يجتهدون معي لنشر المجلس لإخوانهم، وكما مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. نسأل الله أن يزيدنا وإياهم علما نافعا، اللهم آمين. يسأل سؤالا: هل كل طفل يموت صغيرا يدخل الجنة أم على التعميم؟ أم على التعميم فيمكننا أن نقول إن أطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة على التعميم، أما تخصيص طفل بعينه أنه من أهل الجنة فلا قبل لنا بمثل هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه وقد مات طفل من الأطفال، قالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله خلق للجنة خلقا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. الحديث وإن كان فيه مقال يسير في السند، لكن عندنا أيضا قول الله تعالى: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما عن أطفال المشركين الذين ماتوا في الصغر فالفيصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، والله أعلم. حكم الاحتفاظ بألبومات الصور في البيت: ذلك أمر أراه مكروها، والله تعالى أعلى وأعلم. صحة الأحاديث الواردة في الجلالة: كل طرق أحاديث الجلالة فيها مقال، وبمجموعها حسنها بعض العلماء، والنهي عن أكلها للتنزيه. والجلالة هي التي تأكل القاذورات والعذرة، سواء كانت دجاجة أو بطة أو حمار أو بقرة أو ناقة. هناك أشياء حيوانات يربيها أصحابها على القاذورات، تأكل القاذورات وهذه الجلالة. وهذه الجلالة إذا ذبحت يكون في بطنها القذر واللوث، فيستحب أن تحبس 3 أيام على طعام نظيف وشراب نظيف، وبعد ذلك تؤكل، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم ختان البنات الذي يظهر لي والله أعلم، وبعد جمع الأدلة في هذا الصدد، أن الأمر لا ينطبق للوجوب، ولكن الذي ينبغي أن ينظر إليه رأي الطبيبة في هذا الباب: إذا رأت الفتاة تحتاج إلى ختان فعلت، وإلا تركت، والله أعلم. حكم حكم وضع الأموال في البنك وفوائد ذلك. حكم وضع الأموال في البنك: أما الفوائد فلا تستمتع بها لأنها ربا، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا قال النبي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، والله أعلم. حكم اللوي على البطن: النوم على البطن. الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن وأنها بجعة يبغضها الله عز وجل حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضيعة، النبي قال في بجعة عن البطن: إنها بجعة المغضوب عليهم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. حديث: رأيت ربي في صورة شاب أمرد، حديث تالف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. عفوا، واجب الابن المسافر على امه المسنه، يعني يسال الولد مسافر وامه مسنه وله اخوه في البيت يقومون باعمالها، ينظر الى راي امه في هذا الباب، هل الام في احتياج اليه لكونه ابر بها من سائر الموجودين، ام ان الام تقره على سفره. فليست كل أم مسنة يجلس بجوارها أبناؤها الرجال، إنما المسألة تختلف من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال، والله أعلم. القول سبحان الله وبحمده تغفر الذنوب جميعا هذا أمر لا أعلمه، إنما الذي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شأن الكبائر: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. حكم بيع البرتقال على الشجر قبل النضج. حكم بيع البرتقال على الشجر قبل النضج: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ويبدو الصلاح يعرفه أصحاب المهنة، والله أعلم. فمثلا إذا ترك النضج على الشجر حتى ينضج ويؤكل، فإنه إذا جنى وجيء يباع في الأسواق تلف، فبدو الصلاح يعرف أهل الاختصاص، أهل التجارة نفسها، أهل الفاكهة والتجارة فيها. فإذا كان البرتقال بدا صلاحه وشهد أهل المعرفة بذلك جاز بيعه، أما إذا لم يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح، والله أعلم. حكم الاتكاء على اليد اليسرى: الحديث الوارد نهى عن الاتكاء باليد اليسرى خلف الظهر فيه مقال، وقد ورد مقيدا بالصلاة، فلو ثبت فالثابت بما فيه من علة هو الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر. الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر في الصلاة. كلامي فهم أولا. الحديث أصله في مقال، وشبه أو الذي ورد النهي عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر في الصلاة مع ما فيه من كلام أيضا. أخاف الموت ماذا أفعل؟ أعمل صالحا. رقية للأمراض الجلدية، عندنا عموما تدخل في يديك أو تقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد وسيشفيك الله سبحانه وتعالى 3 مرات. ثم اعرض نفسك على الطبيب أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين بالمعوذات عفوا ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. حكم رش النمل بالمبيدات إذا كان يؤذي المنزل، فالنمل المؤذي لا بأس بقتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لبغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنبط العلماء من ذلك أن النملة المؤذية تقتل. صحة الحديث الذي يصف مسافة السماء وسمكها والمسافة بين كل سماء وسماء 500 عام، هذا حديث تالف لا يصح. وكذلك الحديث الآخر: ما السماوات 7 في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وما العرش في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، لا يثبت ولا يصح. درجة حديث صيام 6 من شوال، حديث أخرجه مسلم في صحيحه. هل يزيد لمس المصحف تفسير القرآن أثناء الحيض بدون حائل؟ لمس المصحف بدون حائل للحائض أسلفت القول فيه بأن الجمهور يمنعون من ذلك، وحجة الجمهور آية وحديث: الآية لا يمسه إلا المطهرون، الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أجاب فريق المحدثين المجوز بذلك بأن لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وعن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر بأن الصواب فيه الإرسال. فلذا جوز فريق من أهل الحديث للحائض أن تمس المصحف، والله أعلم. حكم الإمام المحدث يخرج من الصلاة ويتقدم غيره، هل من الضروري التوصية بمكان الدفن في مكان معين أو مع شخص معين؟ إذا وصيت جاز لك ذلك، وإذا لم توصي فلا إثم عليك. وموسى عليه السلام سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وعمر عند الوفاة قال لابني عبد الله بن عمر: استأذن أم المؤمنين أن أدفن بجوار صاحبي. هل تجوز زيارة الأقارب؟ هل تجوز زيارة أحد الأجداد الصالحين كزيارة الأقارب؟ والأصدقاء والدعاء لهم ليس عندهم مع البعض؟ يعني ركز في سؤالك، مش فاهم. زيارة الأموات حبة، زور القبور فإنها تذكرك من الآخرة. أما إذا كنت تعتقد أن الميت يكشف ضرا أو يجلب نفعا فهذا الضلال بعينه، وهذا الشرك بعينه. حديث قصة يا سارية الجبل في سندها يحيى بن أيوب الغافقي ومتكلم فيه، لكن هل تحصل لأنها قصة؟ والقصة قد يشفع فيها شيئا ما لأنها تدل على حفظ راويها، كما قال بعض العلماء في ذلك قولان. ولذا هذا الحديث بعينه العلماء لهم فيه الوجهان، فقد ذهب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه إلى تضعيف حديث يا سارية الجبل الجبل هو ليس عن رسول الله إنما هو عن عمر معروف، وكذلك أما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه فصححه يعني الكلام بسبب يحيى بن أيوب الغافقي، يحيى بن أيوب الغافقي. فيحيى بن أيوب الغافقي فيه خلاف بين العلماء، ولعل شخصا لا يعرف حديث يا سارية الجبل الجبل، ومناسبته أن عمر كان يخطب على المنبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل أميرا يقال له سارية على سرية من السرايا للحرب في دولة أخرى. فبينما عمر يخطب على المنبر سارية في الدولة الأخرى مع الجيش، إذا بعمر يتحول في خطبته وعن خطبته ويقول يا سارية الجبل الجبل، أي يا سارية إلزم الجبل إلزم الجبل. سمع سارية عن بعد من الدول مسافة الدول قول عمر، هو أصحابه سمعوا ذلك فانحازوا إلى ظهر الجبل فنصرهم الله سبحانه وتعالى. فتعجب أصحاب عمر الذين يستمعون الخطبة لماذا قال يا سارية الجبل الجبل، وأيضا الذين هم مع سارية تعجبوا كيف يسمعون صوت عمر، فكانت هذه من الكرامات. ولكن كما سمعتم سنلوى في يحيى بن أيوب الغافقي، والعلماء فيه ما بين محسن ومضاعف وأقرب إلى الضعف. زيارة النساء للقبور، لا بأس أن تزور النساء القبور ما لم تكن هناك فتنة، لا بأس أن تزور النساء القبور ما لم تكن هناك فتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا أمنت الفتنة أمنت البدعة. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة هل بلغت معهم الكبر يا فاطمة، لما سألها من أين أقبلت يا فاطمة قالت وكانت مقبلة من ناحية المقابر، فأخبرته لكنها قالت كنت أعزي إلى آل فلان ميتا، قال هل بلغت معهم الكبر، قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى أدخل جد أبيك. هذا حديث تالف لا يصح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هذا الحديث منازع في ثبوته. والآن أقنع أنه ضعيف والله أعلم. ثم على فرض ثبوته فهو منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أما قراءة الأحزاب كحزب أبي الحسن الشاذلي وغيره كل هذا لا ننصح به أبدا، اقرأ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوان الصحابة وأفعال الصحابة أفضل آلاف المرات من أبي الحسن الشاذلي وإبراهيم الدسوقي، فضلا عن أن الناس أشركوا بالله بسبب المذكورين البدوي والدسوقي والشاذلي والجيلاني وغيرهم. إذا كان رأي الجمهور ليس عليه دليل هل يؤخذ به؟ ولماذا يذكره العلماء؟ لا، قد يكون عليه دليل من العمومات. نعم، هل القعقاع بن عمرو التميمي؟ لا أعرف للقعقاع صحبة ولا أعرف له ذكرا في كتب الحديث. حكم الحلف بحياة الله، جائز للحلف بحياة الله. قد كان من الصحابة من يقول لعمر الله لنفعلن ولنفعلن. هل يجوز تقبيل أيدي العلماء؟ الأولى ترك ذلك، فلم يتفشى ذلك في أوساط الصحابة الكرام والله أعلم. حكم جمع أكثر من نيتين في صيام النافلة، حكم جمع أكثر من نيتين في صيام النافلة. نسل للنيتين. حكم تأخير الزكاة عن موعدها، يأثم إذا أخر الزكاة عن موعدها، ويزداد الإثم إذا كانت الزكاة زكاة الفطر فهي مؤقتة بوقت، فيأتي إذا تأخر عن إخراجها في موعدها. بارك الله فيك يا القيم. هل ورد النفق في اليد عند الرقية؟ النفق ورد النفس والنفق النفس الذهب المحلق وغير المحلق، كل الذهب بكل أنواعه حلال للنساء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الذهب والحلوى في يد: هذان حرام على ذكور أمتي. المفهوم حلم إناثها، وقد روى ما يفيده أو قد ورد ما يفيده حل الذهب للنساء من عدة طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابيات. قل تتجنب أخت زوجها لكسرة أذاها، هل في ذلك اختصام لا يرفع به عملي أو أدخل بذلك النار؟ أتجنب أخت زوجي لكسرة أذاها، فهل في ذلك اختصام لا يرفع به عملي وأدخل بذلك النار؟ لكن حق الإسلام أعطيه حق الإسلام. السلام عليكم. أعطيه حق الإسلام الذي هو السلام عليكم. هل يجوز شراء سيارة جديدة تقسيط على شرط تأمين السيارة؟ إذا كنت مجبرا على التأمين لا إثم على المجبر، والله أعلم. سؤالك طويل. حلف بالطلاق أن لا أفعل أمرا، حلفت بالطلاق أن لا أفعل أمرا ما، وكنت غضبانا، كفر عن يمينك وتراجع عن طلاقك. هل تجوز صورة الآدميين كخلفيات للهواتف أرى ذلك يكره كراهية شديدة؟ والله أعلم. البيع بالأقساط مع عدم امتلاك محل. إذا كنت عندك سلاح بيع بالقسط كما تفشى، لكن الذي يحدث أن شخصا معه مال يأتيه شخص ليس معه مال ويقول أريد ثلاجة، فأذهباني وأنتقد ثلاجة، وهذا يدفع ويجب له الأموال مع الزيادة الربوية فراحلا من حين الربا، والله أعلم. حكم إخراج قيمة النذر. لا، النذر إذا كان الشخص سينتقل بالنذر من الأدنى للأعلى جاز، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. مثاله أن امرأة نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى، فذهبت إلى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فقالت: صلها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حكم أن أخرج الزكاة ناقصة لجهلي تم. هل هناك نص يحدد المدة بين الحجامة والتي تليها؟ ليس هناك نص ثابت في هذا الباب. ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن والشيطان كلاهما مخلوق من النار، كلاهما مخلوق من النار، لكن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، أما منا المسلمون ومنا القاسطون. أما الشياطين فكلهم كفار، الشياطين كلهم كفار. نرجع إلى سؤال: من أبو الجن؟ هل أبو الجن إبليس أو إبليس أبو الشياطين؟ له ذرية مستقلة وله ذرية مستقلة. فالظاهر أن الشيطان ليس هو أبو الجن، إنما الجن أو ذريته شياطين كلهم، بقول الله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو. ذرية إبليس كلهم كفرة، لكن الجن قالوا عن أنفسهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. حديث أسوأ الناس سرقة من الذي يسرق الصلاة لا صح. حكم المبالغة في اختيار الزوجة، هذا ما في الحلال لا بأس، بس شرط بقيد أن تكون ذات دين. كيفية خطبة المرأة؟ تكلم أهلها أننا أريد الزواج بابنتكم وتراها شاب عمره 28 ويخاف من الظلام فهو مسحور، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أرسل رسالة يا إسلام ونتحدث معك إن شاء الله. ساعة أثر أبي بكر أنه صلى بسورة البقرة فجل أعلم عنه شيء. حكم الدمنة والكتشينة مكروهة كراهية شديدة، بل والدمنة من الكثير من العلماء يحرمونها لما تحتويه من زهر. حكم التأمين على الحياة حيث أن الشركة طبقته علينا إجواريا ما دمت مجبرا لا إثم عليك. حكم تقصير اللحية وليس الحلق بالموس، الذي ورد في شأن التقصير أن أولا النبي لم يثبت عنه أنه أخذ من لحيته شيئا، أن ابن عمر فكان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وكذا ورد نحو ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حب العلماء هل هي من أجر؟ أمرنا من أحب، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يحشرنا معه. حكم الوسوسة، هل أنا مؤمن أم لا؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم الليل مأخوذ من التسوق الإلكتروني، انتبه هذه شركات نصب ابتعد عنها، هل نعمل بالرؤية؟ كل شيء له ضوابط لكن لا تبنى على الرؤية أحكام شرعية. هل الحجامة أيام مخصصة؟ كل الأحاديث التي وردت في تعيين أيام من الحجامة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري في سنده مقال، ونطلعه بعزت بالحنيفية السمحاء، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، حديث في سنده ضعف لكن لكثير من فقراته شواهد والله أعلم. حكم من كان يعبد الله خوفا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورعبا، قال إني مخافتك يا رب. العبد الذي قال إذا أنا مت فحرقوني وسحقوني وذروني في اليم في يوم عاصف، والله لأن قدر الله علي رب لا يعذبني عذابا لم يعذب أحد من العالمين. قال الله له كن رجلا، فإذا به رجل قائم بين يدي الله، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي فما تلافاه أن غفر له. نعم، مخافة الله كان سببا في رحمته. لا يدرك الحظ الأطفال فيها حجر نرد، أي لعبة فيها نرد تبتعد عنها. النبي قال من لعبة بالنرد شير فكأنما صبغ عبا في شحن خنزير، والثابت صحيح مسلم. وقد ورد حديث من لفظ من لعبة بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وبه علة. عندي مبلغ أعطيته لشخص ليدخله في عمل، هل على المبلغ زكاة؟ عندي مبلغ أعطيته لشخص ليدخله في عمل، هل على المبلغ زكاة؟ أعطيته لشخص يدخله في عمل، هل على المبلغ زكاة؟ أم عليه زكاة زكاة بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ما موانع استجابة الدعاء؟ ما موانع استجابة الدعاء؟ الموانع كثيرة جدا، موانع استجابة الدعاء كثيرة جدا. من هذه الموانع أكل أموال الناس بالباطل، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، ظلم العباد عموما هناك كثيرة، جعلت جزءا من دخلي لله، هل يجوز شراء الأضحية منه؟ لا. هل التكلم أثناء خطبة الجمعة للضرورة القصوى يبطل الجمعة ولا يبطلها؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لصاحبه يوم الجمعة واليوم يخطب أنصت فقد لغى، ثابت. لكن قوله ومن لغى فلا جمعة له لا يثبت. هل شراب الخمر أو البيرة ينقض الوضوء؟ شراب الخمر سكرت وضوءك، لا بد أن تعد الوضوء، لكن لا تدري هل أحدثت أم لم تحدث. حلف وقال علي الحرام لن أذهب معكم هذا المكان، وذهب كفارة يمين. حكم العمل في شركة تأمين على الحياة، أنصحك بالبعد عنها. ما حدود اختيار الزوجة؟ فهم كلامك. النبي قال تودع المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تصر بذات الدين تربت ذاك، ويركز على الدين. بعد ذلك لا يمنع أن تكون على جمال أو ذات مال أو نحو ذلك. معنى وأمر بالعرف، أمر بالعرف، أمر بالعرف فيها قولان: أمر بالمعروف، وهذا لا خلاف فيه. ومن العلماء من قال يا الباب قولا حاصله أن هناك مسائل يرد الحكم فيها إلى العرف، الأعراف السائلة كأمار المثل مثلا، لا أمار مثلها من غير وكس ولا شطط. وأفضل الذكر بالترتيب، ما نستطيع أن نقول بالترتيب، هناك كلمات طيبة لا إله إلا الله من أفضل الذكر، وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات طيبة. وقتنا بأن استوعب الكلام، جزاك الله خيرا عنه، وأعراض المسلمين يجب أن تصاب، جزاك الله خيرا. هل كتشينا فيها زهر؟ قد منع منها عدد من العلماء إجراء الله على أنها من النرد أو لحق بالنرد. حكم قائمة المفروشات عند الزواج، قائمة المفروشات عند الزواج لا مانع منها أبدا، لأن المهر على ما يتفقان عليه، المهر على ما يتفقان عليه. فالعرف السائد في مصر كالآتي: العرف السائد إلا ما يعني ما شذ أو ابتعد، أن المهر في مصر يتمثل في العموم، يعني في العموم إلا ما نبغى، المهر في مصر يتمثل في شبكة يأتي بها الزوج. نعم بعض الناس يقولون الشبكة دي، لكن في التأسيس عموما المصريين يقولون المهر يتمثل في الشبكة وفي المؤخر وفي العفش الذي يأتي به الزوج. هم يتفقون في الغالب في مصر، بأصل الحال في مصر، على أن يأتي الزوج ببعض الغرف، 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، 6 غرف، غرفة وغرفتين، يتفقان على ما يتفقان عليه، والبنت تأتي ببعض الأشياء، فالذي يؤتى به جميعه يكتب قائمة عفش هي مهر الزوجة إضافة إلى المؤخر والشبكة. هذا في مصر. قد يقول قال لا أنا سأدفع قيمة قائمة، ولا أريد، يقول أنا سأدفع قيمة القائمة، سأدفع قيمة القائمة، خذ كما ب500,000، 200,000، 300,000، خذ الفلوس، لا أريد أن أكتب شيئا عن نفسي. في بيان إذا طلبوا على ذلك. قد يقول قال لنا مهري لك سيارة، قل هذه السيارة هي مهرك. في بيان أتردين عليه حديقة إن وافقت، إن وافقت فلا مانع في هذه الاتفاقيات. واحد يقول خذ هذا الخاتم هو المهر، قالت أنا رضيت منك بالخاتم، ما في مشكلة، كل جائز. يتنطع بعض الناس يقول لك لا القائمة مش من الشرع، أنت جاهل الذي يقول القائمة، لأنك بتقصر المهر على صورة معينة. على النبي كان المهر متعدد الصور، ألا يدخل كان صداق، ألا يدخل كان صداق، أعتق النبي صفية وجعلها أدفع صداقه، أعطى بريرة، أعطى عفوا جوارية قضى عنها المكاتبة وكان أقوها، وكان قضاؤه للمكاتبة صداقا لها. النجاشي أمر عن النبي 4000 حديث. فاطمة بنت قيس، عفوا امرأة ثابت بن قيس، أتردين عليه حديقته، حديث التمس ولو خاتما من حديد. النبي كان صداق نسائه 11 وطية ولا كان وطية عدد معين يعني. والرجل الصالح قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فلا مانع أن يتكلم والد الزوج في المهر، يعني في ناس يقولون عيب أنك تتكلم في المهر، كيف عيب؟ المرأة لا حق، المرأة لا حق، المرأة لا حق، لأن النبي لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. انتبه يا عبد الرحمن، ما الزوجة لا حق، آتوا النساء صدقاتهن نحلا. والرجل الصالح قال لموسى هذا الكلام، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فسمى المهر، سمى الشغل عندي 8 سنين أجير أعطيه، هذا أجرة، هذا مهر ابنتي. فالأمور فيها سعة على ما يتعرض عليه الطرفان، لكن كما ترون بعض الإخوة الرجال يبالغون في الانتقاء، أريدها بيضاء، أريدها خضراء، أريدها فرنساوي، أريدها بنت ناس طيبين، طيب ادفع، لكن يجي عند الدفع يقول لك أنتم صعبين، يسر على الناس في الموطن، يسر أيضا أنت على الناس في الانتقاء، وستجد نويتك، ستجد نويتك ومن تقول لك التمس ولو خاتم من حديد. سواء كانت يعني فيها شيء من يعني فكل شيء له سأنا أقصد أن لا يفتري الناس على الشريعة ويقول القيمة ليست من الشريعة، هذا هو الجهل المطبق. حكم قول أن الله موجود بلا مكان، هذا قول دلال يا شحات يا محمد الشحات، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض فإذا تمور إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. حديث أن القبر ينادي 5 مرات في اليوم، ما ورد أن القبر ينادي ولا مرة واحدة، ولا يعلم من هذا الحديث أصل ثابت أبدا. حكم زوجة تركت بيتها حتى أهلها لا يعلمون مكانها وتطلب الطلاق، وطال غيابها وزوجها لا يريد أن يطلق، تقتنع منه، تنظر كقضية هل هي مطلقة للضرر أو أنها مختلعة. إذا كانت متضررة وأثبتت الضرر تطلب الطلاق للضرر ويسمع الناس شكواها، فإن ثبت الضرر لها كل حقوقها كمطلقة، وإن لم يثبت الضرر فحينئذ إذا أردت أن تختلع تفتدي نفسها. مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، وقد قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء. ورد من طريق معقل ابن يسار مرة موقوفا ومرة مرفوعا، مرة موقوفا ومرة مرفوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يطن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. امرأة زوجها معتقل يأمرها بزيارته ووالدها يرفض خشية بعض المفاسد والمخاطر، زوجها معتقل يأمرها بزيارته ولدها يرفض خشية بعض المفاسد والمخاطر، الوالد له نظرة إذا كان هناك مفاسد ومخاطر فالوالد أعلم بابنته، لكن إذا كانت توهمات تطيع الزوج، تطيع الزوج من الخارج يرى ما نراه المعتقل. تشك في زوجها أنه متزوج علي لي أن أتجسس عليه، لا تتجسسي، اتركيه، لا تتجسسي ولا هي تشك فيه فتريد أن تتجسس، لا تتجسسي ولا تغطي نفسك. كيف تقسم الأضحية؟ ليس هناك طريقة ملزمة بتقسيم الأضحية. هل تجب طاعة الأب في كل أمر غير المعصية؟ هل تجب طاعة الأب في كل أمر؟ الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. هم قاسوا الذين منعوه، فقاسوا على الند هم منا. سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطلة. لا يا أختي ندل، ما قصدت أنك سأتي إلي، لكن أنا أقصد هناك طرق لبذل المعروف، طرق لا تجرع أحدا، بس هذا الذي أردته، وأنا لك الشكر لكنه خير. حنا كل كلام للمتكلمة ولغيرها، إياك أعني واسمعي يا جارة. حكم الزكاة في مال الأيتام علما بأن المال من عند الله، كل الأموال من عند الله، إذا بلغ مال اليتيم النصاب وحال عليه الحول فحينئذ يزكى. وقد ورد أن عائشة قالت تنيروا أموال اليتامى لا تتركوها للزكاة تأكلها. ألا أفهم من كلامك أنه ليست هناك شخصية للقاقاء بن عمرو؟ ما وقفت، أنا أقول ما وقفت على سند يثبت شخصية القاقاء بن عمرو التميمي، ما وقفت على ذلك، غير قد يقف، لكن ما وقفت على شيء ثابت في هذا الصدد. ما حكم من يقول علي الحرام من ديني؟ هذه إحدى الكبائر والعياذ بالله، لكن عموما يكفر كفارة يمين ويستغفر الله. يعني كمن يقول لا أكون كافرا إذا حصل كذا. يعني يجيل الوالدة أن تكتب جزء من الأرض إلى ولد من الأولاد مع العلم أنه كفيف، يجوز أن يميز الولد الذي له ظروف والبنت التي لها ظروف، يجوز أن يميز على غيره، يجوز أن يميز على غيره في الهبة في الدنيا، أما بعد الميراث فلا، بعد الوفاة فلا. فالهبات المسببة جائزة. أم تيمية عبد الله محمد، يعني أنا أسأل الأخت، يعني تيمية ما معنى تيمية؟ يعني لأن التقليد، لأن أحب أيضا التقليد كده، ما معنى تيمية؟ ابحثي معنى تيمية، وهل كونك تقولي أم محمد أفضل أم أم تيمية أفضل؟ هل أولى أن تقولي أم عبد الرحمن أم أم تيمية؟ ما أعلم انتقاصنا لأي عالم من العلماء، لكن أنا أقصد اسم عربي يطلق على ذكور الإناث وهو مؤنث، تيم أي أشد درجات الحب والولع، اسم قديم عاد مجددا، وصاعد اسم تيمية شخص طيب وهادئ، صاعد اسم تيمية، صاحب اسم تيمية وشخص هادئ طيب وهادئ الطباع كما أنه رومانسي. الإخوة يرون هذا الكلام يا عبد الرحمن ولا أنا الذي أرى فقط؟ اسمعونا فقط. نعم قرأت عبد الرحمن أخرجه من ال، لكن عموما حكم سب الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، ألا تسبوا الأموات فقد أفضوا لما قدموا، حديث آخر لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الحق أن من مات قامت قيامته، يعني عرفا هو مات، أما القيامة لا، القيامة لا وقتها يوم القيامة يوم البعث. ولا قيامة يعني أنه يقوم. أنا أقول كده، أنا أقول من مات قامت قيامته، لا، من مات انقطع أجله. من القيامة عندما يقوم من القبور. صحة حديث أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن من قال ذلك حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر لا يثبت، وإن كان فر من الزحف لا يثبت. التصح حديث قراءة سورة الملك عند النوم لا يصح، حديث قراءة سورة الإسراء عند النوم لا يصح، حديث قراءة سورة الزمر عند النوم لا يصح. هل رسولنا أجمل أم يوسف عليه السلام؟ إذا الرسول محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم هذه المرة الثالثة، والرسول سيد ولد آدم قال رأيت يوسف فقد وقد أوتي شطر الحسن، قد أوتي شطر الحسن. والنبي جاء رجل إلى المسجد فسأل الصحابة أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، والله قال في كتابه الكريم في شأن الصديق يوسف عليه السلام فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالله من على بعض الأنبياء بمنن، هذا من الله عليه بمنة، هذا من الله عليه بمنة، هذا من الله عليه بمنة. على الإجمال رسولنا سيد ولد آدم عليه السلام. الوجود الأم في حياتها أن تعطي شيئا من الهبة لابنها المريض كأمانة مع شخص لا تسلمه في الدنيا، ليس بعد الوفاة، لأن بعد الوفاة لا وصية لوارث. رجل مسلم في حياته وامرأته تريد أن تدخل من نقوده بدون علمه لأولاده، رجل مسلم في حياته وامرأته تريد أن تدخل من نقوده بدون علمه لأولاده، مسلم في حياته امرأته تريد أن تدخل من نقوده. الله يعلم المسلم المصلح، لكن إذا طلقت ترد المال للزوج. يعني إذا كان مسرف مثلا زوج مثلا موسع الدورة الشهرية، زوج حشاش أو مبذر مسرف، فالزوجة تقول بدل ما اشتري حشيش أخذ قيمة الحشيش أضعه في صندوق للأولاد إذا احتاجوا، بدل ما تسوي أصرفهم على الأولاد، من باب الحجر على السفيه، من باب الحجر على السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، باب الحجر على السفيه. إذا كان مبذرا مسرفا حينئذ إذا منعناه من التبذير فنحن محسنون، لكن لن نأخذ المال لأنفسنا وهو له ولذريته. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ثابت صحيح. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ويقبضه عليه. ما صحة الحديث إن الأكل على جنابه يورث الفقر؟ لا يصح. أخي يدرس بكلية خاصة احتاج مالا أكثر مني بكثير، رفض من أبي التسوية، لا يلزم، أن احتياجات الأبناء تختلف. فالهبات المسببة، الهبات المسببة جائزة. يعني مثلا افترض أن ولد من الأولاد مرض واحتاج إلى أن ينفق عليه مبلغ طائل، لا بأس. احتاج أن ولد من الأولاد تنكب عن حاجة مثلا، أصاب حادثة سيارة، فأنا له مبلغا دون غيره. بنت جاءت تتزوج فأكرمناها عند الزواج بعفش كثير، فمثل هذه الأشياء يعفى عنها بارك الله فيك. شعبان عبد الخالق، الاسم ليس بغريب علينا، شعبان عبد الخالق ماشي، هل هو المنوفي او غيره؟ المهم صدق راح شعبان، اشغلنا بالاسم. حكما يمثل انبياء الله في مسلسلات لا يجوز هذا، ونسبة اي شيء للانبياء بالكذب تعرضك لأحاديث الوعيد في الكذب على الانبياء. فليس الممثل يحمل سمت الرسل، هذه مصيبة ايضا، ثم ما ينقله الممثل عن الرسل لا يقتصر على الثابت الصحيح، ثم ان هذا كله من الدخيل على الاسلام. هل سورة البقرة كافية لفك السحر؟ أجبت على هذا بأن النبي قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم فتح المسجد الذي بجانبي تتم الصلاة فيه بالاحتياطات، هل علي ذنب إذا لم أذهب للصلاة فيه وأصلي في المنزل هذه الفترة؟ ليس عليك ذنب. توفيت جدتي بعد أن تزوج أبي من امرأة أخرى، جدتك بعد أن تزوج أبوك امرأة أخرى في التسعينات، يعني جدك التسعينات ولا أبوك ولا العروسة ولا، ورزق الله ولد وثلاث بنات، حصلت أنا بعد ذلك على فضة جدتي. سؤال غريب كله هذا السيارة، سؤالك كان هل يوجد مس للجن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ بشروا ولا تنفروا، حديث صحيح. حكم قتل القطط المؤذية تقتل، لكن غير المؤذية لا تقتل، والمؤذية إذا لم يمكن دفع شرها إلا بمثل هذا. هل السنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها؟ على اصطلاح الفقهاء في تعريف السنة، السنة لها عدة تعريفات. السنة الطريقة عموما، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. السنة تطلق على قول النبي أو فعله أو تقريره، وهذا اصطلاح المحدثين. السنة تطلق على قول النبي أو فعله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية عند الأصوليين. السنة تطلق عند عدد من الفقهاء على ما ليس بواجب، فعلى حسب مجيء كلمة السنة. حديث حب بلي من دنياكم ثلاث، تقريب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، لا يصح، معلول. رجل من مدينة معينة وحاليا يعمل ويقيم مع زوجته في مدينة إنسانية، في أي مدينتين تقع عليه أحكام السفر؟ أنا على حسب اصطلاحه هو أين استقر وما موقفه في هذا، لأنه قد تتعدد للرجل دور الإقامة، قد يكون لشخص بيت في القاهرة بيت في الأسكندرية فيتم هنا ويتم هنا. البلاء موكل بالمنطق أو القدر موكل بالمنطق؟ لا صح، لا صح، القضاء قدر من زمن، يعني ليس القدر موكل بالمنطق انك تتكلم كلمة تقع، لا، الأمور قدرت من زمن، الأمور قدرت منذ زمن، ولكن نحن أمرنا بعض الأوامر ونهينا عن بعض الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أزواجكم، لا تدعوا على قدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة في استجاب الدعاء فاستجاب لكم. قل أنا لا أعمل وعندي ذهب للزينة وصل النصاب هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا وصل النصاب وحال عليه الحول. ترك غسل جنابة في البرد أسبوع للضرر، أسبوع كنت تتيمم أو ماذا؟ إذا كنت تتيمم لضرر محقق من الاغتسال يجوز التيمم إذا خشيت الضرر المحقق. حكم تركيبات الأسنان التجميلية، دعني أسأل عن الصورة التي أستفسر إن شاء الله. ما حكم نسر أقوال الصحابة دون تثبت؟ لا يجوز أيضا أن تنسب للصحابة إلا الثابت عنهم، لأن بعض المذاهب حتى مثل الحنابلة يبنون على قول الصاحب الأحكام إذا لم يوجد فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى إذا استنفرتم فانفروا، إذا قال لكم لم هلموا إلى جهاد الكفار دعاكم قوموا إلى الجهاد جهاد الكفار تنفروا. إذا استنفرتم من قتال الكفار، ليس أي واحد يستنفرك لشيء أنت تنفر، يقول لك هي تظلم هي تسرق هي تفعل هي تفعل. المراد استنفار إمام المسلمين لقتال الكفار. الدين للزواج الأولى أن لا تستدين، وإن كنت ستقع في الفتنة واستدنت وربي يعلم منك أنك تريد السداد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. امرأة صلعاء ممكن تضع شعر صناعي، اللهم سلم، ليس وصلا، ولا إذا كانت ستزرع يجوز لها أن تزرع لأنه علاج لمرض، وإن كانت تغطي شعرها بأي شيء لكن لا تؤلم الزوجة أنه يكون حالة خاصة في الصلاة، لأن الوصل مذموم، الوصل ممنوع في وصل الشعر بالشعر التكليف على الأداد مذموم، لكن الصلعاء عنهم الضرورة تقدر بقدرها. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول شاب يعمل عملا شاقا وقع في الظهار وصيام شهرين متتابعين صعب، يطعم ستين مسكينا إن شاء الله. اسأل لنا أن نكون رفقاء يا عبد الله، اسأل لنا ذلك. يقول كل الأحاديث التي تعرفها في حياة حضرتك بالضعف أعمل إيه؟ لا مش كلها، يعني أنت كنت توقع على يعني كنز ضعيف ولا مش فاهم. بارك الله فيك يا ريحانة، بهذا القدر أستدعي سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا تنسوا الأدعية الطيبة التي تستل من كتاب الله، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.